جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. حسن الله لك. يقول السائل: هل ثبت القنوت في صلاة الفجر؟ وما حكم بعض الأئمة؟ يقول بعض الأئمة: إذا نسي القنوت في صلاة الفجر فإنه يسجد سجود السهو. لا حول. أما القنوت فالصحيح أنه في الوتر، وأما في الفرائض فإنه لا يكون إلا عند النوازل، لو نزل بالمسلمين نازلة شدة أو كربة أو أمر من الكون من الحوادث الكونية فإنهم يتضرعوا إلى الله في الفرائض. وأما من رأى أنه مشروع في الفرائض، رأي رأاه بعض العلماء كالشافعية والمالكية، بعضهم يجهر به وبعضهم يسر، المالكية يسرون والشوافع يجهرون، فعلى كل حال رأي رأوه رحمهم الله، لكن الصحيح بخلاف ذلك والعلم عند الله. ومعلوم أن القنوت سنة وليس بواجب، ومن ترك سنة حتى ولو عمد فلا تضر في الصلاة، فكيف يسجد للسهو؟ هذا جهل. على كل حال نسأل الله لنا ولهم الهداية. حسن الله. يقول السائل: القنوت يكون قبل الركوع أم بعده؟ المشروع أن يكون بعد الركوع، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقنت في الفرائض لسبب من الأسباب كان إذا رفع رأسه من الركوع قال كذا وكذا بعد الركوع. يقول السائل: ما حكم لبس الجرافتة أو الكرفتة؟ والله أنا ما أعرف الكرفتة ولا فتة، أنا أعرف أن اللباس الذي يخالف تقاليد الإسلام وفيه تقليد لأعداء الإسلام فهذا يجب اجتنابه، فلا ينبغي للمسلم أن يقلد من كفر بالله، لأنه في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معه. هذا الذي أعرف. أحسن الله كم وضعونها بدل الصليب، كان يضعون الصليب ثم بدلوها بالكرفتة هذه. على كل حال نقول: من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. يقول السائل: ما حكم من يسبل يده في الصلاة ولا يضعها على صدره؟ هذا خالف السنة، خالف الأفضل، السنة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه كان إذا قام في الصلاة وضع يديه على صدره، قبض اليسرى باليمنى وضعهما على صدره، فمن خالف ذلك فالصلاة إن شاء الله ما تبطل، لكنه حرم من أجر هذه السنة وثوابها. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. فالسنة تكمل الفرائض، كما أن المكروهات قد تخدشها وتنقص ثوابها، أما المحرمات والمبطلات تبطلها. ونسأل الله التوفيق.